احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، انما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤمن بيوتنا بطاعته، وأن يقيمنا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وذرياتنا وأهلينا جميعا لما يحب ويرضى، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أسوأ ما نراه في البيوت وبالتالي في المجتمعات أن يكون الإنسان ظالما، والظلم شيء مرير كطعم العلقم لا يستسيغه إنسان. الظلم شيء تستقبحه النفس السوية وتستقذره النفس السليمة، ولا تحبه العقول الكبيرة ولا الصغيرة، لأن الظلم شيء ضد يعني سنن الله في هذا الكون. حتى يقول رب العباد سبحانه وتعالى في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. إذن الإنسان عندما يظلم لا يظن أنه هو الذي يعيش وحيدا في هذا الكون. كثير ما نرى في البيوت أزواجا ظلمة وزوجات ظالمات وأولاد وبنات من أهل الظلم. نجد بعض مديري المؤسسات صغيرة كانت أم كبيرة فيهم سمة الظلم والتعدي على حقوق الآخرين. فما هي قضية الظلم؟ ما الذي يجعل إنسانا يظلم ويعني ويضع الشيء في غير موضعه ويتعدى حقوق الآخرين ويأخذ ما لا يحق له ويفتري على عباد الله عز وجل؟ ثم ما عاقبته، عاقبة الظلم؟ يظن بعض الناس أن الظالمين يرتعون سواء في البيوت أو في المجتمعات أو في المؤسسات دون رادع، لكن لا، الله عز وجل يقيد من عباده من يأخذون على يد من يأخذ على يد الظالم، ويبقى بعد ذلك عقاب الله الأليم والشديد يوم القيامة. أولا، الظلم ومسألة الإنسان أن يكون ظالما، يأتي الظلم من مسألة الغرور. لا يظلم إنسان إلا إذا كان مغرورا. طب الغرور ده من إيه؟ ما الذي يجعل الإنسان يغر أو يصير مغرورا؟ أولا، الغرر في اللغة العربية يعني نقصان الفطنة، أن يكون الإنسان ليس عنده فطنة. الفطنة ترتبط بذكاء العقل وزكاة القلب. ذكاء العقل بألا يضيع حياته غرورا وكبرا وتيها وظلما، يعني يرى أنه ليس إلا هو في هذا الكون، لأن الغرور فرع من فروع الكبر. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الكبر، لأننا نريد أن نرى ما هي الآفات التي تعصب بالبيوت والمجتمعات حتى تهدمها على رؤوس الساكنين فيها صغارا كانوا أم كبارا. الإنسان الظالم إنسان يعني احتضنه الظلم، وسامحوني في هذا التعبير، لأن الظلم لا يحتضن أحدا، وإنما كما قال رب العباد فأمه هاوية. تخيل أن الأم التي هي مصدر الحنان تصير حاضنة لهؤلاء الذين يعني لا يعبدون رب العباد ويشركون به ويفجرون ويصيرون من الفجرة الذين يعني ظلموا خلق الله وظلموا دين الله سبحانه وتعالى. نفس القضية، أن يكون الغرور أو الظلم محضن للمغرور. فالإنسان سبحان الله عندما تغيب فطنته سبحان الله العظيم أين يذهب؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما خدعك؟ إيه خدعك إيه؟ أيها الزوج، ما الذي خدعك فصرت مغرورا ظالما لزوجتك؟ إلا لأن الله آتاك مالا أو آتاك علما أو آتاك خيرا أو آتاك عزوة أو قبيلة أو جاها وكرسيا معينا، فعندئذ تتعدى على هذه المسكينة سبحان الله. والإنسان المغرور يجب أن يعلم أن الغرار في اللغة هو نقصان لبن الناقة. هذا التعبير المصطلح في اللغة، يعني هذا المصطلح اللغوي، أن ينقص، إذا نقص لبن الناقة يسمى إيه؟ يسمى الغرار. والإنسان المغرور الظالم سبحان الله ولا يكون ظالما إلا إذا كان مغرورا، ولا يكون مغرورا إلا إذا كان متكبرا. فهي مثلثة ثلاثية غير مقدسة، بالعكس هي ثلاثية ثقيلة الظل، يعني يسأمها الإنسان الحر. ولكن كارثة الكوارث أن يدعي كل واحد منا أنه مظلوم، يدعي كل واحد منا أنه ليس مغرورا، أنه ليس متكبرا. لكن لنضع الموازين على الإيه، يعني نضع الموازين فنرى. أولا الإنسان الظالم إذا أول ما يكون مغرور يبتدي يظلم، يعني هو سكون النفس لما يوافق الهوى. هواه يقول له اظلم الزوجة، هواه يقول لها نكدي على الزوج، هواه يقول له ائذي الجار، هواه يقول له عق أباك، هواها يقول لها تمردي على أمك، هواه يقول له اظلم الموظف الذي لا ناصر له إلا الله. هؤلاء والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله السلامة، يعني هو كل إنسان تسكن نفسه إلى ما يوافق هواه، وسبحان الله يعني ويرى الخطأ على أنه صواب. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والعياذ بالله كما ذكر رب العباد في سورة الكهف. ولذلك فرعون لما رأى موسى أراد أن يقنع قومه ويقول ماذا قال لهم؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا غرور وكبر وظلم. لماذا؟ لأنه يضع الشيء في غير موضعه، فيرى فرعون أن موسى رجل مفسد في الأرض. سبحان الله، يعني هذا الإفساد كيف يرى؟ يراه بهواه. والإنسان لما يرى بالهوى، الهوى يعمي ويصم، الهوى يخلي الإنسان لا يرى الحقائق. سبحان الله، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الماء طعم وينكر الفم طعم الماء من سقم، والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، والعيب للعين لأن النجم في الصغر. النجم كبير جدا ولكن أنا أراه صغيرا، لماذا؟ هل العيب في صغر النجم؟ كبير لكن أنا أراه صغيرا لقصر نظري. فهكذا الإنسان عندما يرى الحق بهواه، فلما يرى الحق إن الحق لا يغني إيه؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيرى بالظن بالهوى بعدم التمكن، بقلبه الذي امتلأ غرورا، بعقله الذي امتلأ تيها وكبرا. ولذلك تراه يمشي مختالا على الأرض كما قلنا في الحلقة السابقة، متكبرا، يرى الناس ذرات، يرى الناس حشرات لا يسوون شيئا. سبحان الله. ولذلك الظلم، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك تجد أن يعني أنواع المغرورين والظلمة كيف يظلم الإنسان. أولا رجل أتاه الله علما وبعدين يصب غرور العلم ويظن أنه أصبح هو العلامة الوحيد والفهامة المسقع الذي لا يدانيه أحد ولا يقترب منه أحد، هو العالم العلامة والمؤلف الفهامة، لا فاهم في هذا الكون إلا هو، ولا عبقرية إلا هو، ولا ذكية إلا هو، ولا سبحان الله يعني. ويتعجب لماذا لم تأته جائزة نوبل في الكيمياء، ولماذا لم يحصل على جائزة الدولة في ما اخترع من أفكار. فيتعجب أن الناس يستقلون به، لأنه يستقل بهم، فهو يظلم نفسه. ولما دخل نفسه في إطار الغرور رأى نفسه منتفخة، فلما تنتفخ نفسه يعني ظن شرا ولا تسأل عن الخبر. فيرى بعض الأزواج أن علمه، لأن زوجته على قدر حالها في الإجازات العلمية، شهادتها بسيطة، يعني ما أكملت تعليمها، ما لم تتعلم قط. طيب جداتنا عندما كثيرات منهن لم يدخلن لا مدارس ولا جامعات، كنا ينطقن بالحكمة لأن قلوبهن كانت معلقة بالله سبحانه وتعالى، لأنهم كنا راضيات بالقليل، لأنهن ما سمعنا أصواتهن تعلو على أصوات أزواجهن، ما رأت نفسها إلا تابعة لهذا الرجل، مطواعة له، لأنه يطيع الله فيها وهي تطيع الله فيه، وبالتالي عكفت على تربية الأبناء. فأنتجت الجدات هؤلاء أو هاتيك العباقرة والأدباء والشعراء والعلماء، أمهاتهن ما أمهات هؤلاء العظماء ما تخرجوا لا في يعني في جامعة هارفارد ولا أكسفورد ولا غيرها من الجامعات، إنما تخرجوا في جامعة الفطرة ومدرسة التوحيد وإطار تعلم الخلق القويم وعدم الشكاية ليل نهار. في ناس الآن بعض من نسائنا إذا جلست قريبا منها أصابك النكت، الجو المحيط بها، الاتموسفير المحيط بها عبارة عن نكد وغم وهم، ولا ترى فيها ابتسامة والعياذ بالله، وترى مجتمع أن عندها كل الإمكانيات. فبعض من الأزواج وبعض من الزوجات يصاب بالغرور ويصاب بماذا؟ بما عنده من علم، أو أن هي ربنا يسر لها فحصلت على إجازة علمية في أمر ما لم يحصل عليها الزوج، تتكبر عليه يقول أنا زي زيك، إيه المشكلة؟ سبحان الله، الرأس بالرأس، سبحان الله، ويعني كما يقولون يقول الفرنسيون تيتا تيت، الرأس بالرأس، كيف الرأس بالرأس؟ لا إله إلا الله. يعني عظمة المرأة في اتباعها لزوجها وخلق منها زوجها، يعني عشان تبقى تابعة، مش تابعة له يعني خادمة عنده، لا، ولا أمة عنده، أبدا أبدا، من قال؟ لكن هي قضية التناصح والتواصل والتكامل، التكامل هكذا، هو يتعب ويكد ويجتهد، وهي تتعب أيضا في محيط بيتها ومحيط أولادها وتكد وتجتهد وهكذا، هو يصبر عليها وتصبر عليه. لكن الظلم للعلم مصيبة، الظلم أيضا أو الغرور يغتر الإنسان أحيانا بالعبادة، ودي مصيبة أخرى. فالمنتقبة ترى الغير ملتزمة بالدين، المنتقبة ترى نفسها أفضل منها، وهذه مصيبة أخرى. والمنتقبة ترى نفسها أفضل من التي كشفت وجهها، هذه مصيبة أخرى. والمحجبة التي كشفت وجهها ترى أنها أفضل من التي لبست قصيرة. احمد الله على نعمة الله أن رزقك الله ستر جسدك كما أمر الله، ده شيء جميل. لكن الغرور والكبر والتجبر والتعدي والنظرة إلى الأخريات التي ما يعني سلكنا طريق الهداية بعد، أو ما سلكت الهداية طريقها إليهن بعد، أنك أفضل منهن، هذه مصيبة، هذا كبر. والكبر يعني من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة، مثقال ذرة. أما كل ما تري يعني قريبتك أو صديقتك أو جارتك أنها غير ملتزمة بأمر من الأوامر وترى أن نفسك أفضل منها، هذه كارثة كبرى، ربما هي أفضل منك في أمور أخرى. أنا لا أقر أن تتعرى امرأة أو أن تكشف شيئا عن جسدها لا يجوز أن تكشفه، مش معنى كده أن احنا نقر هذا، لا، نحن نقول أننا يجب أن ننظر إلى الآخرين أننا فينا عيوب أكثر منهم. إذا رأيت نفسي مواظبا على الصلوات الخمس وأرى غيري غير مواظب، أحمد الله على فضل الله وأدعو له الله بالهداية. هكذا في أمر العبادة، عندما لا أخرج إلا زكاة المال فقط، والآخر يخرج مع الزكاة صدقات كثيرة ويصنع أشياء طيبة من صدقة جارية وغير ذلك، أنا من الواجب لا يعني لا أنظر إليه أنني أفضل، يعني أن هذا أفضل من ذاك، لا، بالعكس بالعكس، هذه كارثة كبرى. عندما ترى أن الله أيها الزوج رزقك عقلا نابها ولسانا لافظا وقلبا حافظا، احمد الله على نعمة الله. ربما امرأتك عقلها محدود، ربما لسانها يعني غير لسانك الذلق اللي ما شاء الله تتقاطر منه الكلمات في كل حين طلقة سهلة، بالعكس انظر إليها أنها ربما هي أفضل منك عند الله، ربما هي مختارة عند الله سبحانه وتعالى، ربما هي أعظم درجة عند الله عز وجل. أما أن تتكبر بعلمك أو مالك أو تقول لها والله أنا أخذتك من هذه العائلة الفقيرة التي ما ملكت شيئا وأنا كنت أملك الضياع أبدا، والله هذا كبر وهذا ظلم وهذا تعدي وهذا غرور. فهذا الغرور يضيع الإنسان. وانظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك في أمور الدنيا، تسعد دنيا وأخرى. ولكي نكمل حديثنا عن الغرور والكبر والظلم نواصل إن شاء الله رب العالمين بعد الفاصل، كونوا معنا حتى نتواصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتكلم عن أهل الظلم وأهل الغرور والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من هاتين الصفتين القبيحتين التي لا يرضاهم الله ولا رسوله ولا المؤمنون. نهاية المغرورين ونهاية الظلمة كيف تكون؟ شوفوا التاريخ، أبو لهب الذي قال فيه رب العباد تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أبو لهب وزوجته أم جميل، ماذا كانت نهاية هذين العدوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا عمه، ومن بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. فأبو لهب لما جاء في آخر أيامه أصيب بمرض اسمه العدسة، العدسة دي زي الطاعون والعياذ بالله، عزكم الله وشفى الله مرضى المسلمين، أصيب بالطاعون. فلما مات كان عبارة عن جيفة منتنة ذات رائحة كريهة، ولم يستطع أحد أن يقترب منه حتى أولاده خشية العدوى، وجاء رجال من قريش قالوا لأبنائه كيف تتركون أباكم هكذا، يعني فضيحة في بلاد العرب، ألا تقبروه وأنا أعينكم عليه. فجروه جرا ما استطاعوا حمله لأن الرائحة منتنة كانت تخرج منه وخافوا على نفسهم العدوى، فجروه جرا إلى أعلى الجبل ثم تركوه هكذا ولم يقبروه والعياذ بالله، لأنه أقبر الخير داخله وأظهر الشر في يعني أو أقبر الخير بعيدا عنه وأظهر الشر في جواره وإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أم جميل حملت الحطب، هذه سبحان الله العظيم يعني إنسانة كانت يعني يقول العرب فلان يحطب على فلان، يعني يحطب على فلان، فلان يحطب على إذا نم عليه، فكانت كثيرة النميمة في المجتمع المكي، يعني فلان يحطب على فلان. سبحان الله ماذا كانت نهايتها لما كانت تنم وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يعني في جيدها حبل من مسد، يعني كانت تحمل حزم الحطب وتؤذي بها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فالحبل التف على رقبتها وجرت جرا ثم ماتت مخنوقة لأنها أرادت أن تخنق الحق، فاختنق جسدها بعيدا في غضب وعذاب الله سبحانه وتعالى. إذن المغرور كيف تكون نهايته؟ يعني سبحان الله هذه نهاية المغرور. سبحان الله عتبة وعتيبة أبناؤهما، يعني أسرة كلها والعياذ بالله، عتبة وعتيبة تزوج عتبة تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعتيبة تزوج أم كلثوم. فلما ظهرت الدعوة قالت أم جميل أنتما علي حرام لولديها عتبة وعتيبة إلا إذا طلقتما بنات محمد. فأرادت أم جميل حملت الحطب أن تشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة بمسألة الإيه؟ بمسألة البنات أن يطلقوا ويعودوا إلى إيه؟ إلى أبيه. طلقت سبحان الله يعني رقية وطلقت أم كلثوم، وللأسف الشديد جاء عتيبة ابن أبي لهب وبصق عزكم الله حشاه رسول الله وحماه الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي له سلط الله عليك اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. أبو لهب لما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أولاده عتبة وعتيبة في رحلة صيد، قال لأصحابهما عينكم على عتيبة لأن محمدا دعا عليه ودعوة محمد مستجابة. يا الله، يعني المجرم يعلم أن دعوة الرسول مستجابة. فعتيبة كان لما يروحوا في مكان في الصحراء ويأتي الليل لما ينام وسط أصحابه، عن يمينه 3-4 وعن يساره 5 أو 6 وينام بينهم. فاستيقظ أحدهم بالليل يقول إنني أشعر أن أسدا يتشممنا، لأن الصحراء ظلام دامس وسبحان الله. فقالوا يا رجل سبحان الله يعني ما أقول هذا الكلام، يعني الأسد لا يشم إنما يأكل. وإذا بأسد فعلا كأنه يبحث عن شيء له، فلما شم رائحة عتيبة ابن أبي لهب جرهم بين أصحابه ثم فتك به وأكله فما ترك له أثرا. سبحان الله، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، هذه نهاية المغرورين. سبحان الله، على مر التاريخ ابن قميئة هذا الرجل القبيح المجرم الذي في غزوة أحد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر ثنيتيه صلى الله عليه وسلم، وضربه ايضا بشيء فتعلق حلقة في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يضرب بالحجر قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها وانا ابن قميئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقمأك الله. فما الذي حدث؟ انتهت الغزوة، كان ابن قميئة عنده قطيع غنم صعد به على الجبل. سبحان الله، التيس بتاع القطيع جاء من بعيد كأنما يريد أن يحارب إنسانا، ونطح ابن قميئة نطحة بقرنيه، وقع ابن قميئة من فوق الجبل لم يعثر له على أثر. سبحان الله، إياك والغرور، إياك والكبر، ولا تقول لا هذا أبو لهب وهذه أم جميل وهذا ابن قميئة. لا، الرجل المجرم اللي هو خولي ابن يزيد الأصبحي الذي جز وقطع قاطع رأس الحسين رضي الله عنه وصلى الله وسلم على جده ورضي الله عن آل البيت الكرام، ده قاطع رأس الحسين رضوان الله عليه. هذا المجرم خولي ابن يزيد الأصبحي سبحان الله لما يعني بعثت عنه قوات المختار الثقفي سبحان الله، فذهب الى اعلى بيته واختبأ سبحان الله في شيء للدجاج وكتم انفاسه. فلما دخلت عليه القوات المختار الثقفي قالوا لها: اما رأيت خول ابن يزيد؟ قالت: لا ما رأيته، لان تخاف منه كان مجرم. فأشارت الى المكان الذي هو فيه بالإشارة، يعني قالت: لا لا ما رأيته، ولكن أشارت. فدخل عليه سبحان الله وقتل وحرق، حرقه المختار الثقفي، وبذلك أحرقت اليد التي قطعت رأس الحسين رضي الله عنه، وأحرقت الجثة التي شجعت نفسها على قطع يعني هذه الرأس الكريمة لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الغرور، هذا من الظلم، هذا من التعدي. ابن أبي دؤاد، ابن انا اذكر في التاريخ يعني مما ياتي على ذهن يعني من هؤلاء المغرورين الذين غرته، طبعا فرعون وهامان وقارون واميه بن خلف وكل هؤلاء، عقبه بن ابي معيط، كل هؤلاء على مر النمرود، يعني سبحان الله العظيم صاحب الجنتين الذي قال: ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبه، والعياذ بالله، وتحرك الكفر داخله. اين ذهب هؤلاء المغرورين؟ أين ذهب هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا؟ يعني تلك الدار الآخرة، يعني سبحان الله، نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. ابن أبي دؤاد هذا كان وزير معتزلي، سبحان الله العظيم، كان وزير للمأمون، وهو صاحب مصيبة ومشكلة خلق القرآن، واجبر المأمون واربعه من او ثلاثه من بعده من امراء المؤمنين الناس على قضيه خلق القران، وحشد له الحشود وعلماء الكلام وغير ذلك، وارادوا اثناء الامام احمد بن حنبل ان يقول هذا الكلام، لكنه قال ان القران كلام الله المتعبد بتلاوته المعجز في اسلوبه الى اخر ما نعلم في علوم القران. وثبت احمد بن حنبل رضي الله عنه على التعذيب الذي كان يتم له، وكان يبتسم وهو يضرب، والمريدون يقفون ليرون يد الجلاد تضرب أحمد وهم يبكون، وقالوا له بعد أن يفيق: يا إمام، كنت تضرب وتضحك وتبتسم، ونحن ما كنا نضرب وكنا نتأذى. يقول: أنتم كنتم ترون يد الجلاد، أما أنا فكنت أرى يد رب العباد سبحانه. هو يرى يد رب العباد الحانية. هكذا أصحاب الابتلاءات وأصحاب العزائم وأصحاب المبادئ في الحياة يتحملون، ولا يمل الواحد منهم ان يكون شهيدا لله سبحانه وتعالى. ابن ابي دؤاد هذا كان سبب كبير في ايذاء الامام احمد رضي الله عنه، واصيب في اخر اربع سنوات من حياته والعياذ بالله بشلل نصفي. سبحان الله، النصف اليمين والعياذ بالله رب العالمين، كان يقول: لو قرض بمقاريض ما شعرت، في شلل تام. والنصف الاخر لو حطت عليه ذبابه تالم ألما كبيرا، فحبس سبحان الله في جلده، وجاء المتوكل فسجنه وعذبه وصادر أمواله، فمات مغضوبا عليه. والذي شيع جنازته ثلاثة فقط من أهله، وما شيع جنازته أحد. والإمام أحمد رضي الله عنه الذي انتصر الله له لما مات، شيعت بغداد كلها الإمام أحمد، 2 مليون إنسان خرجوا في جنازة الإمام أحمد، حتى صلى الناس في أماكنهم صلاة الظهر والعصر والمغرب، وأسلم يومها 100,000 من اليهود والنصارى من مهابة الجنازة التي خرجت لأحمد رضي الله عنه. لأن الصالحين سبحان الله العظيم يعني دائما دائما دائما خير، حياتهم خير ومماتهم أيضا خير، لأنهم عاشوا لله وماتوا لله سبحانه وتعالى. أما الحديث عن الحجاج هذا المغرور الظالم سبحان الله، فقد قتل في زمن 120,000 مسلما، يا الله، 120,000 يعني رسول. وكان اخرهم سعيد بن جبير رضي الله عنه، ومات موته سبحان الله العظيم يعني سيئه. وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز، سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: لو تخابثت الامم وجاء كل واحد منهم بخبيثهم وجئنا بالحجاج لغلبناهم. سبحان الله. يعني اخبث خلق الله في كل امه لو عملوا مسابقه عالميه، اذا سبحان الله العظيم يعني نغلب الامم التي تتسابق معنا في الخباء في الخبث وفي الدهاء وفي الغرور والكبر والظلم، ولو جينا بالحجاج لغلبناه. فقال الحسن البصري عندما بلغه موت الحجاج، قال اللهم يعني ارحتنا بموته فامت ايه فلا تظهر فينا سنته يا رب، يعني كما امته هو فامت فينا او اذهب عنا سنته، لا نريد سنة القتل وسنة التعدي وسنة الظلم، سواء من زوج من زوجة من كبير من صغير من ذكر من انثى من من من جار من من, من مدير في مؤسسة. لان الانسان لما يتفكر، نفرض جدلا انك عندك عجب بنفسك، عندك غرور، ما هو الغرور؟ ان صورة الكبر الاخرى التي لا ترى فيها الا انك تقول الحق فقط وغيرك يقول الباطل، ان اراء كلها صواب ورأي غيرك خطأ، انك انسان سبحان الله تتعالى على الاخرين لانك تشعر انك اذكى منهم واعقل منهم وعبقري عنهم، وسبحان الله ترى ما لا يرون، وسبحان الله بهذا المنطق العجيب الانسان سبحان الله العظيم يرى نفسه افضل من الاخرين، مع ان الكل سواسية، الكل من تربة الارض، الكل من طين الارض، حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. ونحن نقول فرضنا جدلا ان انسان اصيب بالغرور، اديت علم مال عزوة قبيلة كرسي يجلس عليه اي صورة من صور العطاء الالهي، اولا يقارن نفسه بسيدنا سليمان، ما ملكك وما اموالك وما تملك بالنسبة لسليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء، سليمان ده ملك اخر، سبحان الله. الشياطين كل بناء وغواص، ده الجنود، الريح غدوها شهر ورواحها شهر، الطيرة محشورة سبحان الله، كل الطير محشورة واقفة، الطيور عاملة ايه؟ تظلله وترفرف باجنحتها تعمل هواء نقي سبحان الله وهواء بارد سبحان الله، وفي نفس الوقت لا تنزل فضلاتها على عرش سليمان سبحان الله. طيور الانس والجن والطير وسبحان الله العظيم، ويعلم لغة الطير، يعلم لما رأته النملة قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، نصحت وحذرت وسبحان الله العظيم واثنت واعتذرت سبحان في اسلوب عجيب، فتبسم ضاحكا من قولها، قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني في رحمتك برحمتك في عبادك الصالحين، وتفقد الهدهد وبعدين وجاء كل هذا الملك. لو انت قارنت نفسك بالنسبه له، ما الذي عندك انت؟ ما الملك الذي عندك؟ ما المال الذي عندك؟ ايها الزوج المغرور اياك ان تغتر، لان عندك بنت الناس يجب ان تتقي الله فيها. ايتها الزوجة المغرورة بجمال او مال او عزوة او اي شيء، اتقي الله سبحانه وتعالى. ايها المدير لاي مؤسسة صغيرة كانت ام كبيرة، اذا غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك وان غرك غناك، فارزق عباد الله يوما واحدا، انت ما عليك الا ان تتواضع، ومن تواضع لله رفعه، ولقد راينا النبي صلى الله عليه وسلم قمه التواضع مع ان تفوقه هيأها ان يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع صلى الله عليه وسلم، قمه التواضع من هذا الانسان العظيم. ولا يتكبر ولا يغتر ولا يظلم الا انسان لا يساوي في سوق الرجال شيئا، ولا تتكبر ولا تغتر ولا تظلم الا انسانه اذا وضعت على الميزان خرجت عن حدود الإنسانية. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من أهل الغرور ولا أهل الكبر ولا أهل الظلم، وألا يجعلنا من الذين يحشرون مع هذه الطوائف التي لا يحبها رب العباد ولا رسوله ولا المؤمنون. طبعا الكلام عن الغرور، كلام عن الظلم، كلام يطول شرحه، ولكن أنا أعطيت بعض العناوين حتى نتواصل بعد الفاصل معكم لنرى أسئلتكم ونحاول أن نجيب عليها إن شاء الله رب العالمين. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ومع اهل الغرور وخلق الغرور الذميم والظلم والتعدي على خلق الله يجب ان نراجع حساباتنا. هل انت من المغرورين الذين يرون انفسهم او يرى نفسه فوق الجميع او افضل من الجميع او اذكى من الجميع؟ هل تظلم زوجتك بان تهددها كل يوم بان اتزوج عليك، انا سوف اصلح كذا، انا هعمل كذا، انا سوف اترك البيت؟ يا أخي سبحان الله، هل عندما أعطاك الله هذه السلطة هل لتحتوي أم لتتعدى؟ هل لتكون رؤوفا أو رحيما بأهلك وزوجك وأولادك أم أن تكون متجبرا؟ سبحان الله. طيب نرى أول اتصال إن شاء الله من أم أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. مرحبا، الله يرضى عنكم يا رب، أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا عنا وعن الجميع إن شاء الله. تقبل منا ومنكم يا رب. تفضلي أم أسامة. دكتور أنا حكايتي شوي طويلة فبس ما بدي أدعي لك فيها. بشكل عام أنا فلسطينية، تزوجت من واحد مصري. كان عنده زواج سابق، كان عنده طفلين منه. الحمد لله كنت بما يرضي الله خير زوجي. أيوة. وصلت الأمور إلى حد ما كويسة، بعدين أنا حملت بابني أسامة. أم أسامة ارفعي صوتك قليلا. أنا حملت بابني أسامة، ماشي؟ وظلت الأمور، هو ما كان عاجبه إني أنا حملت، إنه ما بده مسؤولية أكثر، كنا عايشين بالعين. المهم روحت رجعت على الأردن عشان أخلف أسامة. لأنه ما بده مسؤوليات، لأنه ما كان حكى بصراحة لكل أهله بأنه هو تزوج مرة تانية. اشتعل المشكلة وبعدين بعت لي إيميل طلاق. المهم حصل الطلاق وانتهينا. ربنا أعلم بالظروف أنا مريت فيها، أخذ كل أغراضي وفلوسي وإلى آخره، مش مهم. لدرجة أنه أنا يعني دخلت كوما وابني طلع معاه إبليبسي صرع بسبب الكوما اللي أنا دخلت. اللي حصل بأنه أنا الحمد لله ربنا كريم، ولقيت أصحابي وأهلي دفعوا لي فلوس المستشفيات وإلى آخره. طيب. لقيت شغل كمان مرة بدبي ورجعت على دبي أشتغل. طيب. أول ما رجعت على دبي أشتغل رجعت حكيت مع أخوه بيشتغل كمان بعجمان أو بيسكن بعجمان، حكيت له إنه إذا بدي يشوف ابنه أنا ما عندي مشكلة، بيشوفه بحضوركم برا أو داخل بيتي. لكن الحكاية مسامة كده أطول، ممكن بعد البرنامج ممكن تتصل بي على تليفون الاستوديو إن شاء الله، او على المكتب عندي في الصباح. لا بالصباح، لا بكره ان شاء الله الخميس باذن الله، يوم السبت باذن الله، وانا اسمع قصتك بالتفصيل باذن الله رب العالمين، لان الحكايه تطول ونعطل بقيه السائلين ان شاء الله. وسام السلام عليكم. طيب يبدو ان وسام انقطع الخط. طيب يعني امثال هذه القصه دون ان ادرك بقيه، يعني هذا الذي تزوج يعني هل هو عندما تزوج يريد ان يظلم؟ يعني الظلم بادئ من الاول؟ هل الغرور يبدا من بدايه الزواج؟ ام ان هذه الانسانه الملتزمه الطيبه التي طرق باب اهلها وجد فيها الخير كله ثم بعد ذلك يظلمها لطيبتها او لخلقها؟ هذا كلام يعني لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو ايضا ام محمد يعني لا نسمع صوت. طيب الانسان الذي اعطي، حاولي ام محمد مره اخرى، وسام برضه ايضا نعمل محاوله اخرى ان شاء الله. الانسان عندما يظلم سبحان الله العظيم لا يدرك وهو يظلم ويتعدى ويغتر ان هناك من هو اقوى منه من البشر. يعني اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. قدره الله سبحانه وتعالى ليس لها منتهى وليس لها حدود. وبعدين الانسان الان احنا قد يكون هذا الظالم او هذا المغتر المغرور منعم بصحته، منعم بماله، منعم بعدوه، فجاه تنقلب الامور والليالي حبالة يلدن كل عجيبه. سبحان الله، الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اذا رب العباد سبحانه وتعالى بيده مقاليد الكون كله. فالإنسان الذي يغتر سبحان الله يسلط عليه من يؤذيه، ومن ظن أن أن أن يعني أن أنه ينام بعد أن يظلم، لا، الله سبحانه وتعالى عينه لا تنام، وعين المظلوم أيضا تدعو عليك بالليل وأنت نائم. أم سهيل السلام عليكم. السلام دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، في حلقة من 7 سنين تقريبا تكلمت فيها عن الظلم. عن الظلم. أوكي. نعم. وقلت ان الناس اللي ينظلمون لازم يراجع نفسه، اكيد هو قاعد يظلم حد. نعم. اوكي. فهل فترة انا ضليت يعني ضليت ابحث من هذه الفترة لين اليوم هذا، ابحث ما في فايدة. يعني نعم. ما حصلت، يعني مش اني انا مغرورة بنفسي، بس ما حصلت اني في يوم من الايام ظلمت حد. طيب الحمد لله. انزين فزاد الظلم من هذه من 7 سنين اللي كان فيها الحلقة مالك تكلمت فيها عن الظلم، زاد الظلم. فكلمت والدتي فقلت لها اني يجوز اني انا ادعي على هذا الظالمين، فقالت لا رفضت، قالت ما يستوي احنا ما ندعي عن الناس خليهم منهم نظل. فما سمعت كلامها صراحة، ما بكذب عليك ما سمعت كلامها، واجتهدت عليهم في الدعاء صراحة. يعني بدرجة اني وصلت في الدعاء اني يعني تمنيت بهالعبارة الله ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. نعم. فهذا يجوز او لا؟ هذا سؤالي. نعم. شكرا. بارك الله فيك، الله يرضى عليك يا رب. طيب. تقول بنتنا ام سهيل انني من 7 سنوات عملت حلقة او برنامج عن الظلم، وقلت ان من اسباب ان يظلم الانسان ان يكون ظالما، ان يكون ظالما. هي جزا الله خيرا بحثت عمن يعني ظلمته فلم تجد، ولا تزكي نفسها على الله، ولكن هي الذين ظلموها لم تستطع ان تأخذ برأي امها ان تدعهم لله، وانما دعت عليهم وقالت اللهم خذهم اخذ عزيز المقتدر. طبعا للمظلوم حرية الدعاء، الله اعطاه هذا الحق، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. طالما الانسان يظلم له حق ان يدعو بأي شيء كان. وهنا يشرح الله صدره اذا كان يعني من الالم والاسى من ظلمه، لان الظلم مرير، وبالذات لما يكون من الاقارب ومن الاهل يعني. وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. فلك الحق ام سهيل انك وغيرك يدعو من المظلومين، لكن لو تركناه لله سبحانه وتعالى لن تقبل لنا منه. ام فارس السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخوي، كيف صحتك؟ مرحبا، الله يرضى عليك يا بنتي وكرمة. أنا الصراحة يعني صار لي 5 سنوات متزوجة، بس للأسف يعني ما دقت طعم السعادة أبدا مع زوجي. لا لا، لماذا أم فارس؟ ما بعرف يعني سيدنا الشيخ، يعني حاولت بشتى الطرق أني أتعامل مع زوجي، غيرت كل أساليبي. نعم. غيرت حياتي، غيرت. نعم. يعني شو بدي أقول لك، ما خليت ولا طريقة إلا أنا استعملتها معه، لكن أبدا لا جدوى. أيه. اللي صار أنه أنا انظلمت من أهله. كلهم انقلبوا علي مرة واحدة. طيب. والكل صار مقاطعني، والكل صار ما يحكي معي. هذا الشيء طبعا أثر علي أنا وزوجي كتير يعني. طيب. طبعا لدرجة انه رمى علي يمين طلاق. طيب. واحرجني في البناية. نعم. وانا ما عارفة هلا شو بدي اعمل، لكن ما بقول الا يعني حسبي الله ونعم الوكيل. نعم نعم. 5 سنين شفت تعب معاه. طيب. بنفس الوقت ظلم في ظلم في ظلم يعني. يا الله. طب وسؤالك ام فارس؟ سؤالي انه يعني انا الصراحة يعني هلا بالنسبة لي ما عاد بدي ارجع له. نعم. وما عارفه شو بدي اعمل يعني. انا بالنسبه لي هو يعني خانني واهاني واستعمل معي كل انواع التعذيب. نعم. اللي انا يعني شو بدي اذكر لك يا سيدنا الشيخ. هل هو ترك البيت وتركك، ولا انتوا لسه عايشين مع بعض؟ لا لا، عايشين مع بعض على بس انه يعني ما في بيننا اي شيء. على كراهيه يعني او على بغضاء؟ وسب وغلط طبعا اكيد. طيب. طول النهار. انا اكلمكم بفارس حاضر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ابو تمام السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدنا الشيخ كيف حالك؟ مرحبا يا ولدي، الله يكرمك، الله يبارك فيك. الله يخليك يا رب. سيدنا الشيخ، انا بس كان استفساري لموضوع الاستكبار اللي كنت تحكي عنه حضرتك. أيوة. انا اللي صار معي اني تقدمت لناس، فالبنت اللي انا شفتها يعني هي متخوفه من اهلها. هلا هي كبيره وانا كبير، وطبعا يعني مش عارف كيف بدي احكي لها الموضوع، بس اللي صاير انه هي بتقول لك انه انا خايفه من اهلي، انه اهلي وضعهم المادي افضل من وضعك، انه خايفه من موضوع يشككوا بانك انت فايت على طمع. طب هل هذا يعقل يعني لهالدرجه انه ما عادش في امان في الدنيا هذه؟ انت ابو تمام متزوجين منذ متى؟ انا مش متزوج، انا متقدم لها للبنت. متقدم لها. كيف سيدنا الشيخ؟ نعم. فهي متخوفه انه تحكي لها من باب موضوع انه يشككوا بانه انا فايت فيها، انه على طمع او على هذا الكلام. يعني على اساس ان وضعهم المادي اكبر منك يعني. انه هم افضل مني في الحياه المعيشيه، عندهم امكانيات الى اخره من الكلام هذا. طيب. حاولت اني اقنعها في شتى الطرق. وانت ما تقدمت يعني... وانت ابو تمام ما تقدمت بعد؟ عفوا انت تقدمت لها للخطبه؟ انت قدمت ولا لسه ما تقدمت؟ انا هي على اساس انه تعطيني الاوكي انه لما تكون عاطي خبر لاهلها. اه بس هي مش راضي انه تفتح الموضوع لاهلها انه خوف من انه يشكوا. انا طبعا في النادي يعني. طبعا فيها او بالموارد اللي عند اهلها. طيب على كل وانت بفضل الله لست طمعان لا في مال ولا غيره، انت تتزوجها لخلقها ودينها صح؟ انا لهذا الموضوع بس. طيب يا ولدي انا ارجو ان يكونها تسمعني في الاجابه ان شاء الله، انا اجيبك وتكون هي سامعه ان شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ام رتان السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك دكتور عمر؟ الله يبارك فيك ويرضى عليك يا بنتي. دكتور عمر انا كان بس عندي سؤال، انا متزوجه من سنه. ايوه. ومقيمه بالامارات هنا. طيب. بعدين لما بنيجي ننزل اجازه مصر زوجي مش بيحبني اروح ابات عند امي او يعني بس اروح يوم واحد اللي هو اسلم عليها وبس، لكن ابات او اقعد معاها لا. أيوة. في نظير ان احنا بنقعد الشهر كامل عند اهله. بس هو بيرفض تماما، احنا لسه ما عندناش شقه في مصر يعني، فهو أيوة. بيرفض تماما ان انا، وبعدين هو في اسكندريه واحنا في القاهره. طيب يا بنتي هو معذرة يعني، هو يعني مرتبط بأهله ارتباطا شديدا؟ بأهله؟ هو مرتبط بيهم وأنا كمان مرتبطة بيهم، يعني مفيش مشكلة خالص. الحمد لله بيحبوك يعني، الحمد لله على ودي يعني. كتير بس أنا ببقى مش فاعل مامتي، ببقى قاعدة سنة مثلا وسنتين. طيب بنتي هو معذرة السؤال، ملتزم بالشرع ملتزم بالدين يعني؟ عنده الحس الديني؟ يعني هنقول 70%. طيب. طيب انا اجيب بس ارجو، المشكله ليست عندك يا بنتي، المشكله عنده هو، فاذا كان يسمعني ان شاء الله نوجه له كلمه ان شاء الله، كلام اب لابنه ان شاء الله باذن الله. طيب سؤال كمان معلش. نعم تفضلي بنتي. هل غلط يعني ان انا لو اتصلت على اختي وجوزها رد عليا ان انا اسلم عليه، لو عارف ان انا سلمت عليه او اتكلمت معاه جوز اختي مثلا بيعمل مشكله كبيره؟ غيور يا بنتي خالص زياده عن اللزوم، غيور يعني غيور، ما فيش خروج من البيت غير معي. فأنا بصراحة هو سمعنا دلوقتي، أنا نفسي توجه له كلمة يا ربي يخليك. طيب هذه الغيرة تسبب لك حرج كبير ولا غيرة أنت شايفة أنها زايدة عن حدودها شوية؟ بتسبب لي حرج مع إخواتي. طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب أبو جراح السلام عليكم. بارك الله فيك أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبارك فيك أبو جراح يا مرحبا. كيف حالك يا طيب؟ الله يرضى عليك يا طيب، أنت بارك الله فيك أبو جراح. آخر شفتك في حلفة في الكويت صراحة ويا الشيخ سليمان. الله يرضى عليك يعني أول أمس نعم كنت محاضر في الكويت نعم. شو أخبارك أنت إن شاء الله؟ الله يرضى عنك دنيا وآخرة. ما هي الظلمات؟ الظلمات أنواع، وما هي أشدها ووسطها وأقلها؟ حاضر السؤال الثاني. سؤالك محاضرة أبو جراح ما شاء الله عليك. طيب الله يسلمك، ادعينا وياك ارحم الله يتقبل منا ومنك أبو جراح، شكر فضلك يا ابني. السؤال الثاني نعم. في ناس مثل ماتوا الله يرحمهم كان عندهم ظلمات، يعني كيف عيالهم او بناتهم يكفرون عنهم او احد من، شو رايك انت يعني؟ الذين ماتوا على ظلم يعني. الذين ماتوا في رقبتهم مظالم. ايوه في مظالم كثيره انا قرأت في الكتب وانت تدري اكثر، انت شيخنا الكريم ان شاء الله. هذا سي بارك. بارك الله فيك ابو جراح. جزاك الله خير وشكر الله لك. شكر الله لك، شكر الله لك. نعود الى الاسئله. أم فارس تسأل أنها متزوجة من 5 سنوات ولم تذق طعم السعادة قط، وغيرت كل طريقة مع زوجها ولكن لم تأتي بنتيجة ولا بفائدة، ظلمت من أهله وضايقها أهله وهو قد ينضم معهم إلى أن حصل الطلاق، هي لا تريد الرجوع. طالما يا بنتي قد استنفذت وسائل الصبر ولم تجدي نفسك يعني تستطيعين المواصلة وتخشين على نفسك أن تكون ردود أفعالك أكثر من الأفعال نفسها، فخلاص يا بنتي كل واحد يروح في حاله، لكن يعني أود أن الأهل من الطرفين يكونوا أهل عقل وأهل حكمة، كبار السن بالذات الحكماء في العائلتين يلتقوا ويجلسوا ويشوفوا إيه الوسائل التي يعني تخرق جدار الزوجية أو تخرق السفينة التي تمر ولا تجعلها يعني تمشي تسير سير الهوينة، فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل فرجا. لكن إذا رأيت أنك يعني لا تستطيع صبرا وأصبحت تغتبي في كل مكان او عند قريباتك او عند اهلك او او الى كذا، فهنا ان يتفرق يغني الله كل من سعته. ابننا ابو تمام تقدم لواحدة حالته المادية اكثر منه ثراء، وهو يخشى، هي تخشى ان تخبر اهلها بانه يريد ان يتقدم، مخافة ان يظن به طمعا ان يعني داخل على طمع عن المال وغيره. عليك ان تطرق يا بنتي الاسباب، وانت عليك الاستخارة طالما ان نيتك صادقة ان شاء الله، هي تطرق الاسباب مع اهلها وتخبرهم، ان شاء الله ربنا يقدم بينكما ان شاء الله رب العالمين. بنتنا ام رتان كانت تتكلم عن ان لما ينزلوا اجازة سنة في السنة، ينزلوا اجازة في شهر، يصمم الزوج ان يبقى ان تبقى الزوجة مع اهلها. انا ارى يا ولدي ان هي امها لها حق عليها، امها وابوها، فتروح عند اهلها، انت روح عند اهلك وهي تروح عند اهلها، وديكم مجتمعين مع بعض 11 شهرا. يعني ارجو ان يكون هذا، والغيرة القاتلة تقتل طالما انها ليست في مكانها، والمسكينة يعني تتصل ليرد عليها زوج الاخت، فما مش مشكلة، كيف حالك ابو فلان، اعطيني اختي، ما فيش مشكلة، يعني تمكبر المسألة. اخونا صديق البرنامج الدائم ابو جراح، الظلمات انواع، ما اشدها ما اوسطها؟ اول شيء من الظلم ان الشرك لظلم عظيم، هذا اشد انواع الظلم، ثم ظلم خلق الله والعياذ بالله، وظلم من لا ناصر له الا الله، واخف الظلم ان يظلم الانسان نفسه، ولكن الظلم ظلمات يوم القيامة. اما الذين ماتوا وعليهم وفي رقابهم مظالم لبعض العباد، فهؤلاء سبحان الله العظيم اولادهم يردون المظالم ان كانت مادية او معنوية باستسماح القوم. نسأل الله ان يجعلنا من اهل الظلم ولا اهل الغرور. ختم الله لنا ولكم بالصالحات، ونلقاكم ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله في مثل هذا الموعد. نستودعكم الله لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.